ذكر يا نحاس عيال. اللي بعده يلا مسار بيجي سياج مسار من فوق مسار من النار بيجي سياج مسار بيجي سياج مسار بيجي سياج مسار من فوق مسار من النار بيجي سياج وعن بيجي سياج والحب زاد قتال وقلبي جاهز لجنبي لجنبي والحب زاد قتلني ايه يا وشي صفا قرني ناري قلبي جاهز ايه مسار بجاهز يا شيخ مسار بجاهز يا شيخ مسار من فوق ما سميار مرشوق بينا ويسار بجيسيان ومسار بجيسي عاشق مسار بجيسي عاشق ومسار من فوق معصب بالنار بجيسيان وعن بجيسي بقلبي والحب زاد قتلني قتلني يا وعن بجيسي بقلبي زادك تقلي يلا يا وشي صفا قهرني ناري قلبك يا هي مسار بقيس يا عاشق مسار بقيس يا عاشق ومسار فوق ما سمع